علق علي وعلق علي القرب منها محبة. فهل انت يا هل انت يا عصر التراجع راجع عسر التراضع راجع وألقى علينا القرب منها محبة. فهل أنت يا عسر التراضع راجع لقد عرفت في النشأتين مطالع لي ولها في النشأتين مطالع. لقد عرفتني بالولا وعرفتها نعم عرفت بالولا وعرفتها ولي ولها في النشأتين مطالع وفي حضرة المحبوب سري وسرها معا ومعانيها علينا لوامع. المحبة والعود